الغيبة محرمة، ولكن يستثنى من ذلك أمور كالتعريف كما قال الناظم: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر.